إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذا الدرس الخامس من دروس التعليق على كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر الانتهاء من هذا الكتاب في وقت قريب، ونسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم. أقول بعد أن ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مجموعة من الصفات المتعلقة بصفات الذات وصفات الفعل، ذكر رحمه الله تعالى صفة من الصفات الفعلية التي خالف وأنكرها المؤولة جميعا، وذلك صفة الاستواء. فذكر من ذلك الأدلة على ذلك، من ذلك قوله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى. يقول رحمه الله في سبعة مواضع: في سورة الأعراف قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، كما في سورة يونس. وفي سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وفي سورة طه: الرحمن عرش استوى. ثم في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش. وفي سورة السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذه سبع آيات كريمات من كلام الله عز وجل، صريحة في إثبات صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهي الاستواء على العرش. ونلحظ في هذه الصفة أن الله تبارك وتعالى وحد العبارة، فجعل العبارة واحدة في ست آيات: ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، بعد أن ذكر خلق السماوات والأرض استوى على العرش. هذا لفظ ست آيات، وآية واحدة وهي آية سورة طه: قال الرحمن على العرش استوى، قال الرحمن على العرش استوى. فإذا أهل السنة أمام هذه الآيات الصريحة الواضحة، كما هو دأبهم وكما هي عقيدتهم، اعتماد كلام الله تبارك وتعالى أصلا للدين، والوقوف عند الحدود التي يحدها الله عز وجل في ذلك. فلذا يثبتون الاستواء على العرش صفة من صفات الله عز وجل الفعلية، ويقولون صفة فعلية لله تبارك وتعالى، لأنه حدد الله عز وجل في كل هذه الآيات أنه بعد خلق السماوات والأرض استوى على العرش، وإلا فإن العرش موجود قبل ذلك، كما في حديث عمران بن حصين: كان الله ولم يكن شيء قبله ثم خلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء. يعني خلق العرش سبق خلق السماوات، وبين أهل العلم خلاف في أول المخلوقات، هل هو العرش أم القلم، خلاف بينهم في ذلك، لكن العرش كان موجود قبل خلق السماوات والأرض، كان العرش موجودا قبل خلق السماوات والأرض. والله تبارك وتعالى كما في هذه الآيات السبع آيات، هذه السبعة آيات الله تبارك وتعالى السبع آيات نص فيها على أنه استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض. لهذا ينص أهل العلم على ذلك، وأن هذه الصفة صفة فعلية لله تبارك وتعالى. أما ماذا يعني الاستواء، ماذا يعني الاستواء؟ أهل العلم يذكرون أربع عبارات في هذه في المراد في الاستواء على العرش، يذكرون أربع عبارات في المراد بالاستواء على العرش، وهي تتردد هذه العبارات بين على وارتفع واستقر وقصد. هذا يعني بعض العبارات التي أو أهم العبارات التي أطلقها أهل العلم على الاستواء، على الاستواء، وأنه يكون بين هذه. والذي عليه أكثر أهل العلم والذي يؤكدونه في ذلك هو أن الاستواء على لو سمحت اغلقوا الأصوات هذه. فالاستواء على العرش يطلقونه على هذه المعاني التي ذكرت من كلام أهل العلم، التي ذكرت من كلام أهل العلم، وهي على وارتفع أو صعد أو استقر، وقصد كما في قول الله تبارك وتعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض اتيا طوعا أو كرها. المهم أن الاستواء يأخذ هذه المعاني الثلاثة، ولذا يقرر أهل العلم أن استواء الله على العرش هو استواء يليق بجلاله وعظمته، وهو العلو والارتفاع، وهو العلو والارتفاع. بل ينصون على أن الله تبارك وتعالى بناء على أنه غني عن خلقه، ينصون على أنه بائن من خلقه، يعني مستوى على عرشه بائن من خلقه، لأنه غير محتاج لذلك. فأهل الباطل حين ينكرون هذه الصفة يزعمون أن إثباتها يعني إثبات الحاجة لله تبارك وتعالى، وأنه محتاج للعرش حتى يستقر عليه كما يستقر الملك على عرشه، كما يستقر الملك على عرشه. وهذا قول باطل في الواقع، لأن الله تبارك وتعالى هو الغني جل وعلا، وهو الأول جل وعلا قبل وجود العرش، هو الأول قبل وجود العرش تبارك وتعالى، فلذلك هو مستغن عن العرش وما دونه، وهو جل وعلا الذي خلق العرش، وهو الذي يحمل العرش وليس العرش يحمله. وذكر من الآيات الدالة على العلو قول الله تبارك وتعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وفي هذه الآية لفتة كريمة من الله تبارك وتعالى، أنه إذا كانت السماوات وهي فوق الأرض، وهي فوق الأرض، وهي لا تعتمد على عمد ولا تعتمد على شيء من الأرض، فهي لا تحتاج إلى الأرض، يعني السماوات غير محتاجة للأرض، بل الأرض هي التي تحتاج إليها، الأرض هي التي تحتاج للأرض، لأن الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وفي الآية الأخرى قال تبارك وتعالى وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا. فالأرض محتاجة إليها أن تمنع عنها ما يعني أراد الله تبارك وتعالى منعه عن الأرض، فلا تتسبب بشر، فلا تتسبب بهلاك، ولا تتسبب بمصيبة على أهل الأرض من خارج هذه المناطق. فالله تبارك وتعالى إذن السماء فوق الأرض وهي غير محتاجة للأرض وليست معتمدة على الأرض، بل الأرض محتاجة إليها. ولله المثل الأعلى، الله تبارك وتعالى فوق العرش وهو غير محتاج للعرش، وهو غير محتاج للعرش، بل هو الذي خلق العرش، وهو الذي يحمل العرش بقدرته وقوته، وهو الذي يحمل العرش بقدرته وقوته جل وعلا، وليس العرش يحمل الله تبارك وتعالى. فإذا كلام أهل الباطل حين يقررون أو يزعمون أن الاستواء على العرش يعني إثبات الحاجة لله تبارك وتعالى، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، لأن الذي يقرره أهل السنة هو أن الله تبارك وتعالى فوق عرشه بائن من خلقه، بائن من خلقه. وليس لنا أمام هذه الألفاظ، نحن مسلمون وأهل كتاب وأهل سنة، وواجب علينا الاتباع والاقتداء والتسليم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالواجب علينا التسليم لكلام الله. فإذا قال الله عز وجل استوى على العرش، قال عن نفسه استوى على العرش، أو قال عن نفسه الرحمن العرش استوى، ليس هناك في الواقع أمر آخر نستطيع أن نتأوله على مثل هذا الكلام، إلا وهو قد يؤدي إلى بطلان ما يتعلق بالاستواء. فإذا أمامنا في الواقع أن نقر بهذا ونؤمن به، ونقول الرحمن عرش استوى، ونقول الله عز وجل مستوى على عرشه، ونقول الله عز وجل عال على خلقه مستوى على عرشه. كل هذه ألفاظ جاء الشرع بإثباتها فنثبتها ونتوقف. أما أن يأتي أهل الكلام فيجمعون، أهل الكلام يجمعون على إنكار الاستواء، فمنهم من يقول نفوض المعنى، ومنهم من يقول استوى معناها استولى، وهذا قول باطل مردود يرده كلام الله تبارك وتعالى أن الله ليس في موضع من المواضع نص على الاستيلاء، بس كل المواضع نصت على الاستواء، فنحن نقول به ونتوقف فيما عدا. كما أن الاستيلاء يعني المغالبة، لأنه ما من يعني شيء تقول استوليت عليه إلا أنت غالبت غيرك واستوليت على هذا الشيء، والله عز وجل لا مغالب له، والله عز وجل لا مغالب له تبارك وتعالى. فليس أمامنا إلا أن نقول ما قال الله تبارك وتعالى ونتوقف فيما عدا ذلك، ونعمل القواعد التي سبق أن ذكرناها فيما يتعلق بصفات الله عز وجل، وهي إثبات ما أثبت الله لنفسه، ونفي ما نفى عن نفسه، ونفي التشبيه أو التمثيل، ونفي علم الكيفية. كل صفة، وسبق ذكرنا ذلك، كل صفة تمر معك في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لله عز وجل تثبتها كما أثبتها الله عز وجل، ولا تزيد ولا تنقص، لا تزيد ولا تنقص، ولا يكون في كلامك ما يؤدي إلى نفيها، لأن ذلك من رد كلام الله عز وجل، ومن التقدم على الله وعلى رسوله. فهذه الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تقرر هذه الصفة العظيمة لله تبارك وتعالى. وسبق أن بينا أن الله تبارك وتعالى في كتابه قصد إلى تعليم عبيده وتعليم المسلمين كل ما يتعلق بالله عز وجل مما يحتاجه المسلم في دينه، وهذا الذي يتعلق بالله عز وجل إما بصفاته جل وعلا أو بمحابه جل وعلا أو بالأمور التي يكرهها الله تبارك وتعالى أو بما يتعلق بجزائه جل وعلا لعباده المؤمنين وجزائه لعباده الكافرين. فالمهم أن الدين حوى كل ما نحتاج إليه في ديننا، أن القرآن ودين الله عز وجل والسنة النبوية حوت كل ما نحتاج إليه في ديننا، ومما حوت هذه المسألة فنثبتها لله عز وجل ونتوقف فيما عدا ذلك. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله عز وجل يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله تبارك وتعالى بل رفعه الله إليه، وقوله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وإليه وقال تعالى يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وكذلك قول الله تبارك وتعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. كل من سمع هذه الآيات يدرك مراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من هذه الآيات، يدرك مراده واستدلاله والمعنى الذي قصد بذكر هذه الآيات. ولا شك أن المعنى الذي قصده رحمه الله تعالى هو إثبات العلو لله عز وجل. فلما أثبت الله تبارك وتعالى أو ذكر شيخ الإسلام رحمه الله الآيات الدالة على الاستواء على العرش، ولا يخفى أن العرش هو سرير الملك، والعرش كما لا يخفى كما هو ثابت في الأحاديث هو سقف المخلوقات كلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة وأوسطها وفوقه عرش الرحمن وفوقه عرش الرحمن. فإذا الرحمن العرش هو سقف هذه المخلوقات كلها، وليس فوق العرش إلا ربنا تبارك وتعالى، وليس فوق العرش إلا ربنا تبارك وتعالى، إلا ما ورد في النص كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي غلبت غضبي. ولكن هذا كتاب مخلوق، ولكن الذي فوق العرش هو الله عز وجل، هو الله تبارك وتعالى. فإذا العرش هو السرير الملك وهو سقف المخلوقات، فإذا كان الله عز وجل كما نص فوق العرش فإن ذلك أن له العلو جل وعلا. والله يثبت له ثلاثة أنواع من العلو: علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، كل ذلك ثابت في كلام الله عز وجل. والذي نص عليه شيخ الإسلام تيمية هنا في الآيات بعد أن ذكر آيات الاستواء هي الآيات الدالة على علو الله عز وجل، لأنه لا خلاف في مسألة القهر والقدر له جل وعلا، لا خلاف بين المسلمين في ذلك. فعموم المسلمين سواء كانوا متكلمين أو من غيرهم كلهم يثبتون ذلك، لكنهم يخالفون في علو الذات، لكنهم يخالفون في علو الذات. لهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذكر هذه الآية. فأول آية ذكرها هي آية آل عمران، وهي قوله تبارك وتعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. فالله تبارك وتعالى يقول رافعك إلي، فإذا سمعها أي عربي سواء كان في قديم الزمان أو حديثه، إذا قيل ارتفع إلى كذا فمعنى ذلك على. فالله تبارك وتعالى يقول رافعك إلي، رافعك إلي، فمعنى ذلك أن الله في العلو، أن الله في العلو. وقال تبارك وتعالى: بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه. فهذا واضح الدلالة، فإن أي مسلم عربي يدرك الخطاب يستطيع أن يفهم من هذا أن الله تبارك وتعالى في العلو. ولا يخفى أن المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام رفعه الله حيا بجسده وروحه، قبضه الله تبارك وتعالى بجسده وروحه. فقوله تبارك وتعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، معنى ذلك متوفيك قابضك بجسدك وروحك. والله تبارك وتعالى كما قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني يتوفى كل الأنفس، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فالله تبارك وتعالى يقبض الأرواح، ولكن عيسى عليه الصلاة والسلام اختص بأنه قبض بجسده وروحه، قبض بجسده وروحه ورفع إلى السماء كما قال الله عز وجل: بل رفعه الله إليه. ولو لم يكن هذا رفعا حقيقيا له بجسده وروحه ما كان معنى لذكر هذه الآية، لذكر هذه الآية وهذا القول وهذه المنة التي الله تبارك وتعالى امتن بها على المسيح عيسى بن مريم. فلذا الذي عليه أهل السنة أن المسيح عليه الصلاة والسلام رفعه الله عز وجل بجسده وروحه واستبقاه عنده في السماء، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج في السنة الثانية كما في السماء الثانية، رآه في السماء الثانية كما ثبت ذلك في البخاري ومسلم وغيرهم من حديث مالك بن صعصعة وحديث أنس بن مالك في إثبات المعراج للنبي صلى الله عليه وسلم. فقد رأى المسيح ويحيى ابني الخالة رآهم في السماء الثانية، والمسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام لا شك سينزل آخر الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل فيكم من مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. المراد من هذا هنا هو لفظة الرفع، ومن المعلوم أن كل مستمع لمثل هذا الخطاب يدرك أن الرفع حين يقول الله عز وجل رفعه إليه معنى ذلك أنه في العلو، أن الله عز وجل في العلو، وإلا لماذا يقول رفعه إليه، رفعه إليه. كذلك الآيات الأخرى التي بعدها ذكرها شيخ الإسلام: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فإذا إليه يصعد، فالصعود ليس له معنى إلا الارتقاء إلى العلو، الارتقاء إلى العلو. وقال إليه يصعد، وما دام أنه قال إليه يعني إلي الله جل يقول إلي أنا يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح أنا أرفعه إلي، وأنا أرفعه إليه. وقال الله تبارك وتعالى: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ففرعون فهم عن موسى عليه الصلاة والسلام، هذا وجه الدلالة من الآية، وإلا فرعون مجرم، فهم من موسى عليه الصلاة والسلام أن ربه الذي يدعو إليه وإلهه، إله موسى أعني، الذي دعا فرعون إلى الإيمان به وترك دعوة الناس إلى عبادة نفسه، هو في السماء، هو في السماء أي في العلو. فلذا قال لهامان: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، يعني أن فرعون أخذ يتهكم بهذه التهكمات وهذا الكلام، وهذا مما جعله نسأل الله العافية يصد أو يصد عن السبيل ويهلكه الله تبارك وتعالى بكفره. لكن المعنى المقصود هنا هو إثبات أن فرعون فهم عن موسى عليه الصلاة والسلام أن ربه في العلو، لذا طمع أن يذهب إليه أو أن يري الناس فيما يزعم كذب موسى عليه الصلاة والسلام، أنه يقول: وإني لأظنه كاذبا. ثم قال الله، ثم قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ذكر قول الله تبارك وتعالى: أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. فهذه أيضا الآية من الآيات التي تدل على علو الله تبارك وتعالى على خلقه، تدل على علو الله عز وجل على خلقه، وأنه فوق السماء جل وعلا، وأنه فوق السماء جل وعلا، لأنه يقول: أأمنتم من في السماء، والمقصود بالسماء هنا العلو، والمقصود بالسماء هنا العلو، والمقصود بمن في السماء يعني من على السماء، كما قال فرعون: ولأصلبنكم في جذوع النخل. وليس معنى ذلك أنه يدخلهم داخل جذوع النخل، وإنما يصلبهم على جذوع النخل، يعني على جذوعها وليس في داخلها، ولكن الله عز وجل عبر عن ذلك: ولأصلبنكم في جذوع النخل. فقوله تبارك وتعالى: أأمنتم من في السماء، يعني أنه من على السماء، ومن الذي في السماء يستطيع أن يتصرف هذه التصرفات، يخسف بكم الأرض أو يرسل عليكم حاصبا؟ ليس إلا الله عز وجل، ليس لأحد أن يقول الملائكة، الملائكة لا يفعلون إلا ما يؤمرون، فلا يأتون ولا يذرون ولا يتصرفون إلا بأمر ووحي إلهي، إلا بأمر ووحي إلهي. بهذا الله عز وجل تجاوزهم إلى أن الذي في السماء هو الله الذي يتصرف في ذلك، الذي يتصرف. والأدلة في الواقع على العلو كثيرة، كما قال الله عز وجل: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فالعروج هو الصعود، كذلك قوله تبارك وتعالى إثبات العلو المطلق له وهو العلي العظيم، وكذلك تنزل الكتاب، وهذا سيأتي في كلام شيخ الإسلام، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، فهذا أيضا التنزل إنما هو النزول من فوق إلى أسفل، من فوق إلى أسفل. فهذه الآيات والأدلة وهي كثيرة جدا، أدلة العلو، يقول شارح الطحاوية رحمه الله تعالى: هذه الأدلة العامة ولو بحثنا في الأدلة التفصيلية للعلو لا ربت على 1000 دليل، لزادت يعني على 1000 دليل، كلها تدل على علو الله عز وجل. وسيأتي في السنة من كلام شيخ الإسلام الذي ذكره في أدلة السنة ما يدل على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جارية قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قالت: في السماء. قال عليه الصلاة والسلام: اعتقها فإنها مؤمنة. فهذه الأدلة كلها هي في الواقع تصب في قناة قول أهل السنة رحمهم الله تعالى أن الله عز وجل يثبت له العلو على خلقه، إثبات العلو على خلقه. وهذه قاعدة أصيلة ومقالة ظاهرة واضحة في كلام أهل السنة كلهم، في كلام أهل السنة كلهم، لا يخالف في ذلك أحد، لا يخالف في ذلك أحد من أهل السنة، وإنما أهل البدعة عموما، كل أهل البدعة المتكلمون جميعا ينكرون صفة العلو، وهذا من عجائب الأقوال في الواقع، وهذا من عجائب الأقوال وتمكن البدعة من قلوبهم، وتمكن البدعة من قلوبهم. كيف ينكرون علو الله عز وجل؟ لأنه إذا لم تثبت لله العلو فأين هو الله؟ هذا الذي نعبده ونصلي له ونسجد ونركع ونسبح ونحمد ونرجو لقاءه ونريد لقاءه ونسعى إلى لقائه ونحب لقاءه جل وعلا، أين هو هذا الرب؟ أين هو هذا الرب؟ لأنه لا بد أن تثبت أين هو، وإلا يدخل عليك الملاحدة، يقول أنتم تعبدون ربا لا تعلمون أين هو، ولا تدرون في أي كون من هذا الكون يكون أو يكون خارج الكون. هؤلاء نسأل الله العافية المتكلمون يفتحون الباب للملاحد، فإذا قيل لأحد المتكلمين أين الله أزبد وأرعد وتوعد وسب وشتم وحذر وأنذر من مثل هذه المقالة، واستهزأ ربما وزعم أن القائل لذلك مجسم حشوي ومن ما شاء من الألفاظ. أنا أقول إن الله في السماء وأنت ماذا تقول؟ أنا أقول إن الله فوق السماء فوق عرشه وأنت ماذا تقول؟ وأنت ماذا تقول؟ سيقول لك هذه العبارة خذها عني وهي لا يتعداها، إما أن يقول إن الله في كل مكان وهو غير صادق، إما أن يقول إن الله في كل مكان وهو غير صادق في هذه المقالة، يعني ليس الله في كل مكان بذاته، هو ينكر ذلك. ما أحد منهم يقول إلا أن يكون جاهلا، إلا أن يكون جاهلا يقول إن الله في كل مكان. ماذا يعني إن الله في كل مكان؟ معنى أنه على هذه الطاولة معي، ومعنى ذلك أنه في داخل هذا الكتاب، وأنه معنى ذلك في داخل هذا الجهاز، هل ترى ذلك؟ سيقول لك لا لا أراه. إذن لست صادق حين تقول إن الله في كل مكان. ثم أو يقول ماذا؟ أو يقول لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت، ولا يمين ولا شمال. سبحان الله، نفى كل المتقابلات، نفى كل المتقابلات. طيب إذا لم يكن فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل ولا خارج، في الواقع أنه غير موجود، وهذا ينص عليها أهل العلم، يقول إذا بحثته فلم أجده في مكان، فمعنى ذلك أنه غير موجود، فمعنى ذلك أنه غير موجود جل وعلا. يسعك أيها المسلم أن تقول بملء فيك الله عز وجل فوق عرشه فوق جميع خلقه، والعلو صفة كمال وليست صفة نقص، والله أولى بالكمال، والله أولى بالكمال. فإذا لماذا نسأل الله العافية يتواطؤون على مثل هذا الكلام؟ هذا يتواطؤون عليه لأن البدعة نسأل الله العافية تغلغلت في قلوبهم، حتى ظنوا أن إثبات العلو لله عز وجل هذا فيه التجسيم أو إثبات المكان أو ما إلى ذلك. قل ما شئت، قل ما شئت من اللوازم التي تراها أنت، ولكنها ليست لازمة، ليست لازمة لكلام الله عز وجل، وليست لازمة لمعتقد السلف، والله تبارك وتعالى مع ما تقول من هذه اللوازم أثبت لنفسه العلو، فقال إليه يصعد الكلم الطيب، وقال بل رفعه الله إليه، وقال تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، وقال للآيات بالمئات، في الواقع بالمئات، كما يقول الطحاوي رحمه الله تبلغ 1000 دليل، والرسول صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء والتقى بموسى وكان يصعد وينزل بين موسى وبين الله تبارك وتعالى. كل هذا لم يهديك إلى أن تقول إن الله في السماء، وإذا قيل لك كيف يكون في السماء قل لا أعلم، لأنه لم يخبرني كيف، إنما أخبرني أنه على العرش، كيف استوى ما أعلم. كما قال الإمام مالك لما سئل رحمه الله الرحمن عرش استوى كيف استوى، انظر الجواب الرباني، الجواب للعالم الرباني، جواب موفق ومسدد وقاعدة من قواعد الإسلام. وهذا إمام أهل المدينة ووارث علم أهل المدينة وإمام من أئمة، من كبار أئمة أهل السنة. فلما قال له الرجل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا أخرجه. فهذه الأمور في الواقع هي مميزات أهل السنة، مميزات أهل السنة، وضل عنها نسأل الله العافية أهل البدعة، ضلوا عنها ضلالا بعيدا وانحرفوا عنها انحرافا كبيرا. لماذا؟ لأنهم قعدوا لأنفسهم قواعد لم يأذن الله تبارك وتعالى بها، ولم ينزلها جل وعلا، ولم ترد لا في كتابه ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا هي عن السلف أيضا، يعني الصحابة والتابعون، وإنما افتراها من افتراها من أهل الباطل، وتلقفها من تلقفها من أمثالهم، وأدخلوها على دين الله وهي غريبة عن دين الله. وكنت سبق أن ذكرت أن آيات الصفات أو أن القرآن والسنة كله على الإثبات، كله على الإثبات، والتعطيل غريب جدا وشاذ ومنحرف عن كلام الله عز وجل وكلام رسوله، ليس له أصل في الدين البتة. الأصل في الدين فيما يتعلق بصفات الله الإثبات. قد يقول قائل هناك من يقول بتكفير مرتكب الكبيرة أو بالحكم عليه بالخلود في النار، وهذه له شبهة شرعية، وإن كان قوله باطل لكن له شبهة تعود إلى الشرع، لكن المعطل ليس له أي شبهة. وابحث ما شئت، انظر في كلامهم، ستجد أنه كلام لا يعود إلى شيء من الشرع. وإذا أرادوا أن يستدلوا بشيء من الشرع قالوا قول الله تبارك وتعالى عن إبراهيم إلا أحب الآفلين، قالوا الآفل المتحرك أو نحو من ذلك من الكلام الذي ليس له أصل. هناك ألوف، هناك مئات الأدلة التي تدل على إثبات الصفات، فيأتي على هذه الآية ويفسرها تفسيرا خاصا له ويقول إن لا أحب الآفلين، يعني المتحركين. سبحان الله، ما أغرب هؤلاء القوم وما أعجب كلامهم. المهم أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أجزل مثوبته وجعل الفردوس مثواه، يعني نصح للأمة بذكر هذه الأدلة. ولاحظ أخي أن شيخ الإسلام هنا لم يدخل في هذه الأدلة، لم يدخل في هذه الأدلة أي كلمة له، هذه أدلة، هذا كلام الله عز وجل. وإذا كان كلام الله لا يغنيك ولا يقنعك، فمعنى ذلك أنه لن يقنعك شيء، معنى ذلك أنك لا تقتنع، ويكون كما قال الله تبارك وتعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخر وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. سبحان الله، إذا ذكر كلام الله تبارك وتعالى تنقبض، وإذا ذكر كلام فلان من الناس الرازي أو الغزالي أو الجويني أو من كان على شاكلتهم من المؤولة ينشرح صدرك وتقول نعم هذا الكلام. ليس هذا الكلام، الكلام هو كلام الله تبارك وتعالى، ونحن مسلمون، والإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، هذا هو الإسلام وهذا هو حقيقة الإسلام. ثم بعد أن اتضح ما يتعلق بعلو الله تبارك وتعالى، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ثم وقوله عز وجل وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقال جل وعلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله تبارك وتعالى لا تحزن إن الله معنا، وقوله عز وجل إنني معكما أسمع وأرى، وقوله تبارك وتعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله عز وجل واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله تبارك وتعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هذه الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لاحقة بأدلة العلو تثبت أمرا مهما جدا، وهو معية الله لخلقه، وهي صفة المعية لله عز وجل، وهي صفة المعية لله عز وجل. والآيات كما هو ظاهر فيها نوعان من المعية، المعية العامة كآية سورة الحديد وآية سورة المجادلة، فهاتان الآيتان فيهما المعية العامة، وهي معية الله مع بخلقه كلهم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى، يعني واحد اثنين اثنان يتناجيان الله معهم، وثلاثة الله معهم، واحد يسولف على نفسه الله معه، خمسين يتناجون الله معه. فالله تبارك وتعالى مع كل أحد، مع كل أحد، وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم، كما قال جل وعلا إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فهذه الآية كما يقول الإمام أحمد رحمه الله افتتحها الله بالعلم واختتمها بالعلم، لأن في بدايتها ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، هذه بداية آية سورة المجادلة، وآخرها قال جل وعلا وهو معكم أينما إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم. فإذا المقصود بالمعية هنا معية العلم، معية العلم، فهو مع خلقه جميعا، فهو مع خلقه جميعا، مسلمهم وكافرهم، صالحهم وغير صالحهم، مؤمنهم ومنافقهم، ملحدهم وغير ملحدهم، فالكل الله تبارك وتعالى معه بعلمه، الله معه بعلمه. ثم ذكر الآيات التي فيها معية خاصة، وهذا أمر منة من الله عز وجل، أن يذكر لأهل التقوى وأهل الإيمان وأهل الصبر وأهل الإحسان أنه معهم جل وعلا. فقال تبارك وتعالى ولا تحزن، يعني في كلام الله تبارك وتعالى إذ يقول لصاحبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أبا بكر، قال لا تحزن إن الله معنا. لا شك أن هذه المعية ليست هي المعية التي قال إلا هو معهم، المعية العامة، يعني معنا، لما أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو نظر يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فأنزل الله عز وجل هذا في قوله تبارك وتعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وهذه الآية فيها شوكة عظيمة، شوكة عظيمة في عيون أهل الرفض الذين يطعنون في أبي بكر، هل يمكن أن يقول الله تبارك وتعالى وينزل في كتابه أن أبا بكر صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يقولون إنه عدوه؟ سبحان الله، ما أعظم الفجور، سبحان الله، ما أعظم الافتراء على الله عز وجل. ومن أظلم ممن كذب على الله، ومن أظلم ممن كذب على الله. لا شك أن الذي يكذب على الله تبارك وتعالى أشد الناس ظلما. فالله عز وجل في هذه الآية يقول إذ يقول لصاحبه، وهذه لم تتحقق في القرآن لأحد إلا لأبي بكر، لم تتحقق في القرآن لأحد إلا لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، وبالاتفاق الراضي والغاضب، الراضي وغير الراضي، أن رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة كان أبو بكر رضوان الله تعالى عليه. إذ يقول لصاحبه، فهذه منقبة من أعظم مناقب أبي بكر، لا تحزن إن الله معنا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رب السماوات والأرض من فوق سبع سماوات يطمئن أبا بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مطمئنا، النبي صلى الله عليه وسلم مطمئن لنصر الله، لكن الذي كان غير مطمئن وخائف هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فأنزل الله عز وجل هذه لتطمين أبي بكر، لتطمين قلب أبي بكر رضوان الله تعالى عليه، وأنه لا يخاف، بأن هذه الرفقة مرفوقة برفقة الله تبارك وتعالى. محفوفة بحفظ الله عز وجل، محفوفة ببصر الله عز وجل، محفوفة بإعانة الله عز وجل، محفوفة بحفظ الله عز وجل. فلا تحزن يا أبا بكر، إن الله معنا. وهذه من المعية الخاصة التي يذكرها أهل العلم في معاني المعية الواردة في الشرع. وقوله تبارك وتعالى وهي شبيهة بهذه، وهي قوله عز وجل لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. فلما خشي عليهم الصلاة والسلام من طاغوت فرعون قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. فالله تبارك وتعالى حافظكما، وقد حفظهما، وقد حفظهما ونصرهما الله تبارك وتعالى على فرعون وعلى كل من عاداهما. المراد في هذه الآية قوله عز وجل، أو المقصود من هذه الآية قوله عز وجل إنني معكما أسمع وأرى. فهذه معية خاصة لله تبارك وتعالى لموسى وهارون في مواجهتهما لفرعون، يطمئنهما تبارك وتعالى أن الأمر ليس بيد فرعون، الأمر بيدي، وأنا الذي أدبر، وأنا الذي أفعل، وأنا الذي أحفظ، وأنا الذي أنصر، وأنا الذي أعطي، وأنا الذي أمنع، وليس بيد فرعون، إنما فرعون أداة لنسأل الله العافية أن يحق عليه كلمة العذاب. أما الأمر الحقيقي فهو بيد الله عز وجل الذي يدبر عباده. فهذا من المعية الخاصة التي أثبتها الله تبارك وتعالى ونقلها هنا شيخ الإسلام رحمه الله. ثم قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون واصبروا إن الله مع الصابرين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هذه أوصاف الله تبارك وتعالى يرفع همم المسلمين، يرفع همم المسلمين إلى أن يتصفوا بها ليستحقوا معية الله وليتشرفوا بالمعية الخاصة، بالمعية الخاصة من الله تبارك وتعالى لهم. فالصابر الله عز وجل معه، والمحسن الله تبارك وتعالى معه. وهذه المعية معية تطمين، ومعية رفع همة، ومعية تشجيع، ومعية تثبيت من الله عز وجل. وليس أحد عاقل، وليس أحد عاقل يقول إن المقصود بهذه المعية معية الذات، معية الذات، لأن الله تبارك وتعالى فوق عرشه، الله تبارك وتعالى فوق عرشه، ومعيته هنا معية التدبير، معية الحفظ، معية الإعانة، معية النصر، معية الدفاع، كل ذلك يدخل في معاني هذه المعية من الله تبارك وتعالى. وليس حين نقول إن هذه المعية ليس المقصود بها معية الذات، ليس هذا تأويل كما يزعم بعض الناس، بعض طلاب العلم الذين يزعمون أنهم من طلاب العلم يتأولون لأهل الباطل، يتأولون لأهل الباطل وأهل التأويل، يقولون إن السلف مؤولة، إن السلف مؤولة، يعني أن التأويل سائغ لأن السلف مؤولة. سبحان الله، ما دليلك؟ قال يقول الله تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله تبارك وتعالى إلا هو معهم. سبحان الله، كلنا يفهم أن المعية لا يلزم منها معية الذات، لا يلزم منها معية الذات. فإنك إذا قلت سرت والقمر، فمعنى ذلك أن القمر في مكانه وأنت في مكانك، هو فوق الله يعني أعلم ببعده عنك، وأنت في الأرض تسير، ومع ذلك تقول سرت مع القمر أو سرت والقمر. فلا يفهم من ذلك أبدا المعية الذاتية، ولكن هذا أراد أن نفهم أن المقصود المعية الذاتية، وأن السلف تأولوها حتى يقول يا مؤولة أنتم لكم سلف من السلف، ويقول أنتم يا أيها السلف حين لا تؤولون أنتم مخالفون لمنهج السلف. وهذا من الباطل وتزويق الباطل ونصرته، ليس إلا للتحزب، ليس إلا للتحزب، وإلا مثله لا يجهل، وإلا مثله لا يجهل أن مذهب السلف ومنهج السلف ليس التأويل. هذا التأويل في الواقع هو باب من أبواب إبطال الدين وإبطال الملة، إبطال الدين وإبطال الملة. وإلا ماذا من أين أتوا بقوله تبارك وتعالى بمعنى قوله تبارك وتعالى استوى على العرش أنه استولى على العرش؟ من أين أتى هذا؟ مثل من يأتي من الباطنية ونحوهم أنه حين يقول أقم الصلاة أن ذلك إثبات الإمامة لمحمد بن إسماعيل أو من شاء من الآئمة، وحين أمر الله تبارك وتعالى بالصيام هذا حفظ أسرار الآئمة. لماذا؟ لأنه يؤول، كما أنت تؤول بلا دليل هو يؤول بلا دليل، وإذا كنا نقبل تأويله في الواقع نقبل تأويل غيرك. ولكن الله تبارك وتعالى أحكم آياته وأنزله قرآنا عربيا، وأنزله قرآنا عربيا تبارك وتعالى، ولو جعلناه أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، لو جعله الله تبارك وتعالى أعجمي لقلنا، ولكن جعله عربي نفهمه ونعقل كلامه. أي واحد منا رجل أو امرأة إذا قلت إن الله تبارك وتعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يفهم هذه المعية، يفهم المراد بها، ولا يمكن أن يقول عاقل إن المقصود معية ذاتية ثم أنا مضطر إلى التأويل. ليس هذا قول أهل السنة وليس هو قول للعقلاء. حتى هذا الذي يزعم أن السلف مؤولة لو قيل لهم بناء على هذه الآية، لو قيل له قول الله تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم ماذا تفهم إلا وهو معهم، ماذا تفهم منها؟ سيقول إني لا أفهم إلا أنه أن هذه معية علم. فإذا كنت أنت بسلقتك وغيرك بسلقته يفهم هذا، فمعنى ذلك لا تقل على السلف إنهم حين قالوا إن المعية هنا معية العلم والتأييد والنصر وما إلى ذلك هي معية أن هذا تأويل. هذا ليس تأويل، إنما هو أخذ بالمعنى الصريح الواضح الذي يفهمه كل عربي، يفهمه كل عربي. هذا المراد من ذكر هذه الآيات. وكأني بشيخ الإسلام التيمية رحمه الله لما ذكر العلو وآيات الاستواء، فأنت تثبت لله عز وجل هذه المعاني، تثبت أنه فوق عرشه عال على خلقه وهو معهم لا يغيب عنه شيء من أحواله، فلا يغيب عنه شيء من أحواله، لا يعزب عن ربك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يعزب عن علمه شيء ولا يغيب عن بصره شيء، فهو يرانا تبارك وتعالى ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعني يعلم الذي تفعله والذي لا تفعله إنما قد تكون نويته، يعلم ذلك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو جل وعلا مطلع على ما أظهرت وما أخفيت وما قلت وما لم تقل أيضا، كل ذلك مطلع عليه الله عز وجل، وهذا باتفاق المسلمين، لا أحد من المسلمين يستنكر ذلك إلا أن يكون باطنيا من الباطنيين، نسأل الله اللطف والمعافاة. ثم بعد فأقول إن هذا من المناسبة التي تبعها أو جعلها متتابعة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا، أثبت الاستواء وهو صفة فعلية، وأثبت العلو وهو صفة ذاتية لله عز وجل، العلو صفة ذاتية لله عز وجل، وأثبت المعية له جل وعلا، فهو عال على خلقه وهو مطلع عليهم عالم بأحوالهم، كما سيأتي في الحديث أن الصحابة كانوا إذا ارتفعوا على جبل رفعوا أصواتهم بالتكبير والتحميد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم فإن الذي تدعون ليس أصم ولا غائبا، إنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يعني لست محتاج برفع صوتك لأن الذي تدعوه يسمعك إن رفعت صوتك أو أخفيته لأنه معك. هذا ما يتعلق بهذه الصفة. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقوله تبارك وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وكلم الله موسى تكليما، منهم من كلم الله وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله تبارك وتعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقوله تبارك وتعالى قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفون من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن ذكر العلو وذكر الاستواء على العرش وذكر المعية، ذكر هذه المسألة العظيمة والمهمة جدا والتي ينبني عليها الدين كله، وهي كلام الله تبارك وتعالى، وهي أن ربنا تبارك وتعالى متكلم، أن الله عز وجل يتكلم متى شاء ويقول ما شاء، وإن مما قاله وتكلمه هذا القرآن، وهذا أمر له مئات الأدلة في الشرع، وهو أن الله عز وجل يتكلم، فقال رحمه الله في الاستدلال على هذه الصفة العظيمة لربنا تبارك وتعالى ومن أصدق من الله حديثا، وقوله تبارك وتعالى ومن أصدق من الله قيلا، سبحان الله ما أوضحت كلام الله عز وجل، والله تبارك وتعالى أنزل كتابا أحكمه جل وعلا، تنزيل من حكيم حميد، كلام الحكيم الحميد، لما يقول الله تبارك وتعالى أيها المسلم أي واحد يسمعني الآن حين يسمع قول الله عز وجل ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، وقلت له عرفني بصفة من صفات الله من خلال هذا النص، سيقول لك إن الله يتحدث أو أن لله حديث وأن لله قول، هذا واضح لا يحتاج إلى تفسير، بعض أهل العلم قد يبحث عن تفسير للسلف، يعني عن الصحابة خاصة لآيات الصفات، لا يوجد تفسير لآيات الصفات الكثير، يوجد عندهم بعض التفاسير لكن لا يوجد، لأنه واضح، والواضح لا يحتاج إلى توضيح، فلا يمكن أن يقول الله تبارك وتعالى عن نفسه ومن أصدق من الله قيلا ثم ومن أصدق من الله حديثا ثم يقول قائل إن الله لا يتكلم، لا، كيف لا يتكلم وهو قال ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا؟ إذا كان مثل هذه الآيات لا تثبت أن الله يتكلم، فإذن الآيات التي تدل على ألوهية الله وحده وأنه مستحق للعبادة وحده لا تدل على ذلك، لأنها تثبت له الألوهية وقد يثبت له الألوهية لغيره أيضا، لكن إذا كانت هذه صريحة في هذا فتلك صريحة أيضا في هذا، وكما ذكرت من قبل إن أعظم ما ذكره الله عز وجل في هذا القرآن هو التعريف بالله عز وجل، يعرفنا نحن العبيد الجاهلون، نحن العبيد المحتاجون، نحن العبيد الذي ليس لنا وسيلة للتعلم إلا من خلال ما علمنا، هذه الأشياء وهي واضحة ظاهرة جدا، فالله عز وجل يقول وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، ماذا تفهم أي مسلم يسمع هذا؟ ماذا يفهم؟ يفهم أن الله خاطب عيسى وقال، والعربية معروف، القول والكلام والحديث كل ذلك معروف فيها، وقال تبارك وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلمات، فإذن الكلام منسوب إليه، وكلمة ربك لا قال وتم الكلام، قال وتمت كلمة ربك، وقال جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، هذه كما يقال سهم يفقع عيون أهل الباطل، وكلم الله موسى تكليما، كأن بربنا جل وعلا أراد أن يلجم أهل الباطل ويوضح لهم الطريق. ولكن هؤلاء نسأل الله العافية امتلأت قلوبهم من البدعة فصاروا لا يقبلون مثل هذا الكلام. الله عز وجل يقول وكلم الله موسى تكليما، انظر أكد على ذلك بتكليما. لماذا؟ لأنه يريد أن تفهم أيها المسلم أن الله يتكلم، أن الله يتكلم. وما أسعدنا بأن الله يتكلم، وما أسعدنا بأن الله يتكلم، لأنه جل وعلا سيكلمنا كما قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. ما أسعدك حين يخاطبك، حين يخاطبك الله تبارك وتعالى ويناديك باسمك يا عبدي فلان ألم تفعل كذا وكذا، ثم يقول لك إني سترتها عليك وأنا اليوم أغفرها لك. ما أسعدك بهذا الكلام؟ وما أشقى الكافر نسأل الله العافية حين يقول الله تبارك وتعالى لا يكلمهم الله، وحين يخاطبون الله عز وجل ثم يقول لهم اخسأوا ولا تكلموا. نسأل الله اللطف والمعافاة. هؤلاء الناس يأتون إلى أعز ما, ما, ما, ما نأمل وما نفرح به وما يسعدنا من صفات الله عز وجل فينفونها عن الله، والله عز وجل قد أقام الحجة. لكن سبحان الله، كذلك زينا للكافرين ما كانوا يعملون، وكذلك زينا لكل أمة عملهم، وكذلك زينا لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. فالتزيين نسأل الله العافية، لأن الله يريد أن يمضي في الناس قضاءه. نسأل الله أن يكون قضاء لنا خيرا جميعا. ثم قال الله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما، ثم قال منهم من كلم الله عن رسله، وقال جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. انظر هذا التتابع في الآيات وهذا الوضوح في هذه البراهين. والله والله الذي لا إله غيره لا يستطيع أحد أن يرد معاني هذه الآيات إلا بتأويل يشبه تأويل الباطنية. لأنه يقول لما وكلمه ربه، لهذا لما جاء كما يقولون عمرو بن عبيد أو الجهم بن صفوان يقول إن الله تبارك وتعالى قال وكلم الله موسى تكليما، على أن المتكلم هو موسى عليه الصلاة والسلام وليس الله. قال إذا قلت وكلم الله موسى تكليما، ماذا تقول في قوله عز وجل وكلمه ربه؟ فألجم ذاك، بهت الذي كفر، لم يستطع أن يرد. لماذا؟ لأن قوله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه صريح جدا. ماذا كلمه يا ربنا؟ قال له الله عز وجل إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. ما قال الله عز وجل كلام كلمه ربه ثم لم يذكره لنا، قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. هذا كلام ولا ليس كلام؟ هذا كلام. قال وكلمه ربه ثم قال لنا فحوى ذلك الكلام، أو قال لنا مفردات ذلك الكلام. ما بال بعض المسلمين نسأل الله العافية إذا جاء إلى مثل هذه الآيات اضطرب وقال إن الله لا يتكلم، وقال إن الله لا يمكن أن يتكلم. سبحان الله سبحان الله. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. سبحان الله، هذه الآيات صريحة في الكلام، لأن النداء لا يمكن أن يكون إلا بصوت، النداء لا يمكن أن يكون إلا بصوت. لا يمكن أن تقول لأحد إني ناديته وتقصد أنك قصدت ذلك بنفسك، لا بد أن تنادي الإنسان يا فلان حتى تقول أنا ناديته. فالله تبارك وتعالى في هذه الآيات يقول وناداهما ربهما ألم أنكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، وقال تبارك وتعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وأهل العلم يقولون النداء لا يمكن أن يكون إلا بصوت، فإذا الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت. أما الحرف فهو ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. والصوت معروف أن هذه الحروف لا يمكن أن تقرأها إلا بصوت، لا يمكن أن تقرأها إلا بصوت. كذلك يقول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ولا شك أن المراد هنا بكلام الله القرآن الكريم. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. سبحان الله، ما أوضح هذه الدلائل. وقوله تبارك وتعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقوله تبارك وتعالى: واتل ما أوحي لك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفون. فهذه الذي هم فيه يختلفون. فهذه الآيات كلها دلائل وبراهين على أن ربنا يتكلم، على أن ربنا تبارك وتعالى يتكلم، وكلامه جل وعلا عظيم، وكلامه لا حد له، كما قال تبارك وتعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، ما نفدت كلمات الله. انظر العظمة. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، يعني تجعل البحر حبر وتجعل أشجار الدنيا كلها أقلام، فإنها ستتكسر الأقلام وتجف البحار ولا ينتهي كلام الله تبارك وتعالى. ومع ذلك هؤلاء الضلال نسأل الله العافية يقولون الله لا يتكلم. سبحان الله، كل هذه الأدلة ما أقنعتكم؟ ما الذي أقنعكم أن الله لا يتكلم؟ والله عز وجل عاب على اليهود أن يعبدون ما لا يرجع لهم قولا، أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا؟ عابهم كيف يعبدون ما لا يرجع لهم قولا؟ تريدون أن الله تبارك وتعالى مثل عجل اليهود لا يجيب ولا يتكلم؟ حاشا، ربنا تبارك وتعالى والناس تنتظر كلامه جل وعلا يوم القيامة، وتنتظر الرحمة في كلامه، وأهل الكفر نسأل الله العافية ينتظرون الغضب في كلامه، وينتظرون العذاب من كلامه جل وعلا. والكلام كما لا يخفى صفة كمال، فلو تقدم لأحد من الناس رجلان، تقدم رجلان لابنته ليخطب، أحدهما يتكلم والآخر لا يتكلم، لا يمكن لعاقل أن يقول أنا أختار الذي لا يتكلم. فكيف تريد أن تصف الله عز وجل بما هو نقص في الإنسان؟ نقص في الإنسان. والله عز وجل وصف نفسه بهذه الصفات، لماذا لا تكون سني على الجادة وتثبت لله عز وجل صفة الكلام؟ لو قيل لك كيف يتكلم قل لا أعلم كيف يتكلم، فتكون سنيا أيضا على الجادة. أما أن تقول كما يقول المعتزلة إن الله لا يتكلم، وإذا أراد أن يتكلم فإنه يخلق الكلام. سبحان الله، من أين أتيتم بهذا؟ لم يأتي في القرآن ولا في السنة يقينا. ويأتي الأشعري ويقول الله لا يتكلم، إنما يتكلم بكلام نفسي. سبحان الله، إذا كان الله يتكلم بكلام نفسي فمن أين سمع موسى؟ ماذا سمع موسى؟ من الذي خاطب موسى؟ من الذي خاطب محمد صلى الله عليه وسلم حين عرج به إلى السماء؟ من الذي يخاطب الملائكة؟ من الذي خاطب عيسى عليه الصلاة والسلام يوم القيامة؟ قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ من الذي سيخاطب الناس يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، يعني سيكلمه بكلام النفس. سبحان الله، ما أعجب أهل الباطل. ولو قلت له أين الدليل، أين الدليل على أنه يتكلم بكلام النفس؟ لا يوجد دليل، لأنك حين تصف كلام الله عز وجل بأنه كلام النفس هذا وصف إضافي، هذا وصف إضافي لكلام الله تبارك وتعالى، فأين الدليل على أن الله يتكلم بكلام النفس؟ الله عز وجل لما قصد أن يذكر كلام النفس قال تبارك وتعالى: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، فقيدها. فالقول والكلام إذا أطلق في لغة العرب لا يطلق إلا على الكلام بحرف وصوت، أما إذا أراد ما في النفوس فإنه يقيد بالنفس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عفى لأمتي عما حدثت به نفسها. فأنت إذا حدثت نفسك في الصلاة وأنت في الصلاة فإنها لا تبطل الصلاة، ولكنك لو قلت يا فلان تعال أو يا فلان خذ بطلت صلاتك، لأن هذه الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ولكن الله عفى عما حدث به نفسه، والله يعلم، والله تبارك وتعالى نسأله أن يعفو عنا ما أكثر ما نحدث نفسنا بالصلاة، ولو كان حديث النفس هو الحديث لبطلت صلاتنا. فمن أين جاء هؤلاء الناس بهذه الدعاوى التي يدعونها؟ نسأل الله العافية. ولا شك أنهم إنما أتوا بها من جعبتهم، وأتوا بها من شيوخ الضلالة، وإلا فإن كلام الله تبارك وتعالى صريح واضح. ولو احتكموا إلى كلام الله كما قال الله عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولكن نسأل الله العافية إذا جاء كلام الله عز وجل قالوا نحتكم إلى العقل، قالوا نحتكم إلى الفلسفة، قالوا نحتكم إلى قواعد وضعناها، لا تمت إلى شرع الله بصلة، لا تمت إلى شرع الله بصلة. نسأل الله لطف المعافاة. نسأل الله عز وجل في هذا اليوم الكريم وهذا اليوم المبارك وهذا اليوم العظيم أن يتقبل منا ومنكم، وأن يحيينا على الإسلام والسنة، أن يحيينا وذرياتنا على الإسلام والسنة، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعلنا تبارك وتعالى ويخصنا بأن يجعلنا من عبيده الصالحين الذين قبلهم جل وعلا ووفقهم لطاعته وجعلهم من عباده المخلصين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، ولا يجعل لأحد فيها شيئا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين، وأن يصلح أعمالنا وقلوبنا وأقوالنا وذرياتنا وأزواجنا وجميع أعمالنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.